أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن سؤال طرحه عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 11 الخميس فيما يتعلق بأن بعضا من وسائل الإعلام الأمريكية تشيء الرأي العام السيء بشرط مسألة حبس أمريكي. تشيء بعض وسائل الإعلام المحافظة الأمريكية الرأي العام الباطل الذي يقول إننا نختطف المواطنين الأمريكيين كرهينة ونحاول استخدامهم مساومة للمشاورة وترسا بشريا. كما ذكر بيان الناطق بلسان وزارة أمن الدولة إن أمريكا والقوى الأعدائية ترتكب في هذه اللحظة أيضا بشراسة وبلا حد الأعمال الإجرامية الخطيرة من الدرجة الخاصة في سبيل إزالة حية قيادتنا العليا وإطاحة دولتنا. أما المواطنون الأمريكيون الذين حججناهم قبل فترة فهم يكونون على قيد التحقيق من الجهة القانونية نظرا لارتكاب الأعمال الإجرامية المعادية لجمهوريتنا. إن معالجة المجرمين حسب القانون هو ممارسة الحقوق الطبيعية للدولة ذات السيادة. تصرف وسائل الإعلام المحافظة الأمريكية هي التي تصف المواطنين الأمريكيين المحجوزين رهينة للمشاورة مع الولايات المتحدة يثبت جهلها الخالي من المعارف الأولية البدائية عن سيادة الدولة. ستعرف قريبا جرائم المحجوزين. سوف نكشف كل مكائد العناصر الأعدائية السيئة المعادية لجمهوريتنا ونحطمها وننزل التنكيل بالمجرمين بلا حوادة لكي ندافع عن دولتنا ونظامنا بمتانة حتى لا يجرى أحد على المساس بهما.